إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة وعند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وكنا قد توقفنا عند الحديث السابع الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال: رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنساء: وكل ضلالة في النار. إذن هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، بهذه الروايات التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب، باب صلاة الجمعة. أورد المصنف هذا الحديث ببيان ما يشرع وما يسن للخطيب أن يقوله في خطبته، وما ينبغي للخطيب أن يكون عليه حتى يؤثر بخطبته في السامعين، وحتى ينتفعوا بما يسمعون من خطبته. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذه الأحاديث صفات تتعلق بالخطبة، وصفات تتعلق بالخطيب، وهذا بإذن الله عز وجل ما سنفصل الكلام عليه عند شرحنا لهذا الحديث برواياته، وعند ذكرنا لفوائده. ولنبدأ أولا بشرحه. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جابر صحابي جليل، وكذلك أبوه عبد الله صحابي جليل، إذن فهو وأبوه صحابيان، لذلك قال المصنف رضي الله تعالى عنهما. وجابر تقدمت ترجمته، فقد توفي رضي الله عنه سنة 78 للهجرة، وهو من السبعة الذين أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب. تقدم معنا أن كان تدل على المداومة والاستمرار، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، إلا لقرينة تصرفها عن ذلك. فإذا قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا نفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب على ذلك القول، أو كان يواظب على ذلك الفعل، إلا لقرينة تصرف ذلك، يعني تدل على أنه لا يدل على المداومة والاستمرار. وفي قوله إذا خطب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث قال: إذا خطب الحديث مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرها. الحديث مطلق يشمل خطبة الجمعة وغيرها، لأنه غير مقيد فيبقى على إطلاقه، لكنه في خطبة الجمعة الراتبة الدائمة التي تكون كل أسبوع لا شك أنها داخلة فيه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هل هذا الفعل الذي سيذكر كان صلى الله عليه وسلم يعني يفعله في الخطبة، يعني في خطبة الجمعة أو في غيرها من خطبه عليه الصلاة والسلام؟ فظاهر هذه الرواية هو الإطلاق كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله، لكن جاء في رواية أخرى عند مسلم أن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الرواية الثانية التي أوردها المصنف بعد هذه الرواية الأولى. فتكون إذن الرواية الثانية فيها تقييد للإطلاق الذي جاء في الرواية الأولى، فيها تقييد للإطلاق الذي جاء في الرواية الأولى، يعني أن جابرا رضي الله عنه وأرضاه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة، يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حال الجمعة. قال: إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه. قوله احمرت عيناه، سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم على صوته وشد غضبه، والذي يعلو صوته ويشد غضبه فإنه يحصل له ذلك، يعني أنه تحمر عيناه. وقوله وعلى صوته يعني ارتفع، فكان صلى الله عليه وسلم في خطبته يعني يرفع صوته حتى يعني يسمع، حتى يسمع كلامه جميع الحاضرين، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفع صوته إلا في هذا الموقف الذي يكون في الخطبة، لأنه يرفع صوته حتى ماذا يكون ذلك أبلغ في إيصال الموعظة للحاضرين. إذن فسبب احمرار عينيه وعلو صوته صلى الله عليه وسلم هو اشتداد غضبه، لذا قال رضي الله عنه واشتد غضبه، واشتد غضبه. إذن ذكر هنا ثلاث هيئات وحالات لحال الخطيب: أنه تحمر عيناه، وأنه يعلو صوته، وأنه يشد غضبه. وهذه الهيئات المذكورة في هذه الرواية عند جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي هيئات مقصودة في الخطبة. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: لأن المقصود من الخطبة يقتضي هذه الهيئة لأجل إحداث التأثر في أنفس المستمعين ووجود ما يتأثرون به من الهيئة المذكورة إلى غير ذلك مما تقتضيه الحالات المخصوصة في بعض الأحيان. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن تلك الهيئة التي يكون عليها الخطيب تكون تابعة لموضوع خطبته، تكون تابعة لموضوع خطبته، وتكون مناسبة للكلام الذي يلقيه على الحاضرين. يعني حالة الخطيب تكون مناسبة للكلام الذي يلقيه على الحاضرين، وتكون تابعة لموضوع الخطبة، وذلك حتى تتناسب الصورة مع الصوت، فالذي يرى الخطيب يخطب يجد تناسبا بين كلامه وبين هيئته وحاله، لأن هناك فرقا بين الترغيب والترهيب، لأن هناك فرقا بين الترغيب والترهيب، لذلك لابد من ملاحظة هذا حال الخطبة. يقول القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم قال: كان هذا منه صلى الله عليه وسلم في أحوال، يعني أنه تحمر عيناه ويرتفع صوته ويشد غضبه، هذا كان منه في أحوال، يعني أحوال تناسب تلك الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا مشعر بأن الواعظ حقه أن يكون منه في وعظه بحسب الفصل الذي يتكلم فيه ما يطابقه، حتى لا يأتي بالشيء وضده ظاهر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يتكلم في أمر وهو يخوف وهو فيه ترهيب، هو يتكلم عليه كأنه يعني أمر عادي، فأين الترهيب في هذا الشيء؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ هذا الأمر، حتى إذا سمع السامع هذه الموعظة يتأثر بها وينتفع بما يسمع من هذه الخطبة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يراعي هذه الهيئة وهذه الحال التي تطابق الموضوع الذي يتكلم فيه. وذكر صاحب الإفصاح من معاني الصحاح قال: لأن القول أصل أو أصل وضعه إرادة إفهام السامع ما يكون في قلب الناطق. القول يعني عندما يتكلم الإنسان بكلام، فأصل وضعه هو إرادة إفهام السامع ما يكون في قلب الناطق. فأنت في قلبك شيء وأنت تخطب أو تحدث الناس، فإنك تحرص على أن تفهمه ما تقول، تحرص على أن تفهمه ما تقول. قال: فإذا كان القول مما شأنه الجد لم يناسب ذلك أن يكون في صورته نوع إهمال ولا فتور. يتكلم في أمر جاد وهو يعني في حال لا تناسب ذلك الموضوع الذي يتكلم فيه، فهذا لا يليق ماذا بحال الخطيب. قال: كما أنه إذا شرع في نطق بمقتضى التدقيق والتلطيف لم يناسب ذلك أن يكون في صورته، لم يناسب ذلك أن يكون صورته على حالة غضب ولا دفع صوت، فذلك يكون في الحالين زيادة إفهام للمعنيين. الشاهد أن المتكلم سواء كان في خطبته أو كان في درسه، فإنه يعني تكون هيئته موافقة للكلام الذي يتكلم فيه، لأن المراد بالكلام هو إيصال الفهم للسامعين، فهو يحرص على أن يكون ذلك متوافقا حتى تصل هذه الموعظة ويصل هذا الكلام إلى قلوب السامعين فينتفعون به. طيب، هنا قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وهو يخطب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن الغضب، فما وجه اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر في هذا الحديث؟ فنقول إجابة على هذا: لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من هديه أن يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان ينتصر لها انتقاما، بل كان عليه الصلاة والسلام كان غضبه لله، يعني يغضب إذا انتهكت محارم الله، ويظهر ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب ويظهر ذلك عليه. ولذا قال النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث قال: ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أنه صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه في الخطبة، لماذا؟ لأنه سيبلغهم أمرا عظيما ويحذرهم من أمر خطير، فلذلك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن يحصل من الناس أمر نهاهم عنه وحذرهم منه، فإذا وقع فيه بعض الناس فإنه إذا خطبهم فإن هنا يشتد غضبه، لأنهم وقعوا فيما نهاهم عنه. وكذلك لو حصل تقصير في شيء أمرهم به صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا خطبهم وحثهم على هذا الشيء فإنه يحصل منه ذلك الغضب. إذن فهو غضب لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. إذن فالخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في خطبته، يعني أنه تحمر عينه ويرتفع صوته ويشد غضبه، يفعل ذلك لماذا؟ لإزالة الغفلة من قلوب الناس حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه الموعظة وفهم ما يلقى إليهم من الكلام، فينتفعوا بما يستمعون من خطبته صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكون الناس على استعداد لتلقي هذه الخطبة وهذه الموعظة وهذه الفائدة التي يأخذونها منه صلى الله عليه وسلم، يستعدون لها بأذان صاغية وقلوب واعية وجوارح مستعدة لامتثال خطاب الشرع. ثم قال رضي الله عنه: كأنه منذر جيش. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. قوله كأنه منذر أو منذر جيش، يقول ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية: المنذر المعلم، المنذر المعلم، يعني الذي يعرف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره، وهو المخوف أيضا. يعني المنذر هو المعلم وهو المخوف. قال: وأصل الإنذار الإعلام. أصل الإنذار الإعلام، يقال أنذرته وأنذره إنذارا إذا أعلمته، إذا أعلمته، فأنا منذر ونذير، أي معلم ومخوف ومحذر. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذير، أنه جاء بشيرا ونذيرا، يبشر بالتوحيد وينذر عن الشرك. ما معنى ينذر؟ يعني يحذر منه ويخوف الناس منه ويعلمهم حقيقته حتى يجتنبوه. إذن فهو صلى الله عليه وسلم بشير ونذير صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فقوله هنا، قول جابر هنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس، قال: كأنه منذر جيش. والجيش هو الجماعة من الناس التي تخرج للغزو، الجماعة من الناس التي تخرج للغزو. والمعنى هنا كأنه صلى الله عليه وسلم ذاك المعلم والمخوف والمحذر لقومه من قرب جيش يريد غزوهم، لأن الذي يرى أن جيشا سيغزو قومه وقبيلته ماذا يصنع؟ سيعلمهم ويخبرهم ويحذرهم: احذروا العدو قادم، وهكذا. فهو صلى الله عليه وسلم كهذا المنذر لقومه، فهو عليه الصلاة والسلام يخوفنا من النار، يخوفنا من الشرك، ويحذرنا صلى الله عليه وسلم مما يبعدنا عن الله ويقربنا من النار. فهو عليه الصلاة والسلام إذن كالمنذر لقومه من غزو جيش له. لذلك قال جابر كأنه صلى الله عليه وسلم منذر جيش، يعني يخوفهم. وماذا يقول هذا المنذر؟ قال يقول صبحكم ومساكم، صبحكم ومساكم. وهذا وصف لحال هذا المنذر، قوله صبحكم ومساكم هذا وصف لحال هذا المنذر، أي أنه يأتي إلى قومه فزعا مذعورا، يعني يخاف على قومه أن يغزوهم هذا العدو فيأخذ أموالهم ويحصل ما يحصل من الفساد لقومه. فلذلك هو يأتي فزعا وخائفا على قومه، فهو ينذرهم ويخوفهم من هذا العدو، فيقول صبحكم ومساكم، يعني احذروا من العدو واستعدوا وتهيأوا له، فإنه سينزل بكم صباحا أو مساء. هذا معنى صبحكم ومساكم، احذروا واستعدوا لمجابهة هذا العدو، فإنه سينزل بكم هذا العدو صباحا أو مساء. وهذا يعني إعلام بإغارة الجيش في الصباح والمساء. وعبر هنا بصيغة الماضي تحقيقا للخبر، صبحكم ومساكم، يعني كأنه بينكم وقد دهمكم. إذن فجاء بصيغة الماضي تحقيقا لهذا الخبر الذي جاء به، وهو تخويف قومه من مداهمة هذا العدو لهم. يقول الطيبي في الكاشف، يقول مثل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته وإنذاره بمجيء القيامة وقرب وقوعها وتهالك الناس فيما يرضيهم بحال من ينذر قومه عن غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإطاحة بهم بغتة بغتة من كل جانب بحيث لا يفوت منهم أحد. فكما أن المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم، كذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإنذار. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا وصف لحال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخوف أمته من يوم القيامة، اليوم الذي يرجع فيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم على ما قدموا في هذه الدنيا، ويذكر لهم يعني مواقف من يوم القيامة من عذاب أهل النار، ومثلا المرور على الصراط وتطاير الصحف وغير ذلك من هذه المواقف العظيمة التي ينبغي لكل عاقل أن يفكر فيها، لأنها ستأتيه في يوم من الأيام، لأنها ستأتي إذا قامت قيامته، إذا قامت القيامة فإنه سيحصل في ذلك الوقت. إذن فالعاقل هو الذي يعد العدة لذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس وذكرهم بيوم القيامة فإنه تحمر عيناه ويعلو صوته ويشد غضبه، لأنه يرى أن يوم القيامة قريب ومع ذلك الناس في غفلة، كما قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالخطيب إذن يريد بخطبته هذه أن يوصل ذلك الفهم إلى قلوب الناس، حتى ما من كان قلبه حيا فإنه يستشعر هذا الموقف وينتفع بهذه الموعظة ويحرص على محاسبة نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة، ويحرص على إصلاح ما فسد من أعماله. إذن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإنذار كحال منذر جيش ليداهم قومه. ثم قال جابر رضي الله عنه وأرضاه ويقول أما بعد، ويقول أما بعد، قوله ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أما بعد. وهذه الجملة أما بعد كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كان يقولها في خطبه صلى الله عليه وسلم بعدما يحمد الله عز وجل ويثني عليه، يقول أما بعد، ثم يواصل في كلامه صلى الله عليه وسلم أو يدخل في الموضوع الذي يريد الكلام فيه. وقد بوب البخاري عليه رحمة الله في صحيحه بابا لهذا تحت كتاب الجمعة، في صحيح البخاري بوب بابا قال فيه باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. ثم ذكر رحمه الله ما يشهد لذلك، يعني ذكر جملة من الأحاديث تشهد لذلك، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الجملة أما بعد. وقد ذكر الحافظ عليه رحمة الله في كتابه الفتح في شرحه لصحيح البخاري ذكر مسائل تتعلق بهذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. نلخص هذه المسائل فيما يأتي. أولا أنه ينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا له صلى الله عليه وسلم، يعني أن الخطيب بعدما يحمد الله عز وجل في افتتاح خطبته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أما بعد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطيب حينما يستحضر مثل هذا فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي يتكلم في الخطبة ولا يستحضر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من وفق للخطبة فإذا قال أما بعد يستحضر فيها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن له أجرا في ذلك. هذا أول. ثانيا أن هذه الكلمة كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد الكلام فيه. وتعبير بعض أهل العلم بأنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب هذا فيه نظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في المقدمة ثم يقول أما بعد ويدخل في صلب الموضوع. فقولهم إنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنها تبقى تكرر. لو كنت مثلا سألقي محاضرة فإذا انتقلت من أسلوب إلى أسلوب أقول أما بعد أما بعد أما بعد، وهذا يعني غير صحيح. فلذلك ذكر الحافظ عليه رحمة الله أنها كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد الكلام فيه، وبين أنها مبنية على الضم، يعني أنك تقول أما بعد أما بعد هكذا مبنية على الضم. وذكر النحويون أوجها أخرى، ذكروا مثلا وجه الفتح أما بعد، وذكروا أيضا التنوين المنصوب أما بعدا، وذكروا أيضا التنوين المرفوع أما بعد. لكن الذي يناسب هنا هو أما بعد، هذا هو الأشهر وهذا هو الأصح هنا. ثالثا أن معنى أما بعد معناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، يعني كأنه قال مهما يكن من شيء، يعني بعد حمد الله والثناء عليه، فإن خير الحديث كلام الله. هذا معنى أما بعد. رابعا، ذكر أيضا رحمه الله أقوالا في أول من تكلم بها، ذكر أقوالا في أول من تكلم بها، يعني أول من قال أما بعد، ذكر في ذلك أقوالا، لكن ليس على واحد منها دليل صحيح، ليس على واحد منها دليل صحيح، وإن كان أشهرها أن أول من قالها هو داود عليه الصلاة والسلام، ولذلك تسمى بفصل الخطاب، لكن هذا محل نظر، لأن داود عليه السلام ليس عربيا، لأن داود عليه الصلاة والسلام ليس عربيا. خامسا، أن أما بعد لا تختص بالخطب، هذه الجملة أما بعد لا تختص بالخطب، بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات، فمن أرسل رسالة وقدم بمقدمة حمد الله فيها وأثنى عليه وصلى على نبيه يقول أما بعد، ثم يدخل في صدور الموضوع، أو أراد أن يؤلف كتابا فكتب مقدمة لهذا الكتاب فيقول أما بعد، ثم يذكر ماذا يذكر المقصود من مصنفه. إذن فهي لا تختص بالخطب. سادسا، مما ذكره الحافظ أيضا أنه كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد، يعني الثابت في السنة أما بعد، لكن بعض المصنفين بدل أن يكتب أما بعد يكتب وبعد. وذكر كذلك الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي عليه رحمة الله في شرح لمقدمة مسلم، ذكر أن ذلك مما يتساهل فيه كثير من الخطباء وأصحاب الرسائل والكتب، فقال عليه رحمة الله أنهم اكتفوا بقولهم وبعد، قال وليس له أصل في السنة، يعني الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أما بعد، وهم يعني يقولون وبعد، وهم يقولون وبعد، قال ومنهم من يقول ثم أما بعد، وهذه نسمعها في بعض الدروس أو بعض الخطب، يقول المتكلم ثم أما بعد، يعني يزيد كلمة ثم. يقول الشيخ وهذا أيضا لم يرد، وهذا أيضا لم يرد. ثم قال فالعمل بما ورد في السنة وهو أما بعد هو المتعين، هو المتعين لمن يدعي الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. نعم، وهذا تنبيه مهم، وهو أن الحريص على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرص على التقيد بمثل هذه الكلمات. نعم، يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت يأتي به، وما لم يرد حتى وإن كان جائزا، حتى وإن كان جائزا فإنه ماذا يحرص على أن يكون كلامه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تمام الاقتداء وتمام الاهتداء. فمن كتب مثلا وبعد كما قال الحافظ قال لا حرج، إذا كتب وبعد لا حرج، لكن كون الكاتب أو كون القائل أو الخاطب الذي يخطب يقول أما بعد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأكمل وهذا هو الأهدى سبيلا، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يحرص طالب العلم على أن يكون مؤتسيا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. سابعا، مما يتعلق بهذه الكلمة مما ذكره الحافظ، ذكر أن الحافظ عبد القادر الرهاوي قد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها أما بعد، يعني تتبع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها عليه الصلاة والسلام أما بعد. قال: وذلك في كتابه خطبة الأربعين المتباينة، خطبة الأربعين المتباينة. قال: فأخرجه عن 32 صحابيا، يعني أن 32 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا عنه أنه قال أما بعد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم ما جاء في صحيح البخاري تحت الباب الذي ذكرته لكم. ثم قال الحافظ: منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد. قال: ورجاله ثقات وظاهره المواظبة على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. لاحظ هنا لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد، كما تقدم معنا أن كانت تدل على المداوم والاستمرار، فلذلك قال ظاهر هذا يدل على المواظبة منه صلى الله عليه وسلم على قوله أما بعد. فلذلك لا ينبغي للخطيب أن يترك ما كان يداوم عليه ويواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعبارات أخرى. وهذا مثل من يترك في خطبته مثل خطبة الحاجة. نعم، وإن كان جائزا أن يترك خطبة الحاجة ويأتي ماذا بخطبة أخرى، لكن أن يكون ذلك يعني غالبا عليه فلا شك أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الخطيب محروم، هذا الخطيب محروم من الأجر. وينبغي له أن يكون هو أولى الناس بالحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه محل قدوة، فيحرص على أن يكون في خطبته مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أقواله أو في أفعاله. إذن هذا ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. ثم قال: فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله. لاحظ هنا أن الفاء لازمة، يعني لم يقل أما بعد إن خير الحديث كتاب الله، قال فإن، فالفاء هنا لازمة لما بعد أما من الكلام. لماذا؟ وذلك لما فيها من معنى الشرط، ذلك لما فيها من معنى الشرط، يعني إذا تكلمت وقلت يعني أما بعد فتأتي بالفاء عند البداية، فندخل في الموضوع أو فأقول أو نحو ذلك، فتأتي بهذه الفاء. والمراد بالحديث هنا، المراد بالحديث هو كتاب الله، يعني القرآن العظيم، يعني القرآن العظيم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن خير الحديث كتاب الله، يعني خير حديث هو القرآن العظيم. والله سبحانه وتعالى قال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال عن كتابه العزيز: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. يعني أن هذا القرآن العظيم لا يوجد حديث أصدق منه في الأخبار، ولا حديث أعدل منه في الأحكام، كما أنه لا حديث أبلغ منه في الفصاحة وسلاسة الأسلوب، كما أنه لا حديث أشفى منه لأمراض القلوب والأبدان. هذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله. كذلك لا حديث أحسن منه في إصلاح الخليقة وإسعادها. وكذلك هذه الخيرية في هذا القرآن تشمل جميع الأعمال والقلوب والأحوال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن هذه فيها خيرية، بما أن القرآن هو خير حديث. إذن فالذي يشتغل بالقرآن ويتعلم القرآن ويعلم القرآن يناله من الخيرية بقدر اشتغاله واهتمامه وتعلقه بهذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرية في كل شيء. ولذلك الذي يريد البركة في ماله، في علمه، في أولاده، في أهله، فعليه بالقرآن العظيم. كلما اشتغل به العبد واعتكف عليه واهتم به قراءة وتدبرا وعملا، كلما نال البركة والخير من هذا القرآن العظيم. وهذا للأسف يعني صار كثير من الناس يعني يغفل عن قراءة القرآن الكريم، بل بعض الناس لا يفتح المصحف إلا في رمضان، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يريد الخير، كيف يريد البركة وهو لا يفتح المصحف ولا يقرأ القرآن إلا في شهر رمضان؟ هذا عجز، وهذا صد من الشيطان لكثير من الناس. اشتغل الناس بأمور يعني تافهة لا تعنيهم، يمضي فيها أوقاتا طويلة ولا يشتغل بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى، يعجز أن يقرأ يعني صفحتين أو ثلاثة أو أربع أو جزء، يعجز عن ذلك. فلذلك نصيحة لنفسي والإخواني أن نحرص على أن نشتغل بكلام الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وعملا. والذي وفقه الله لحفظ القرآن أنصحه أن يحرص على تعليمه، لأن هناك كثير من الناس وفقهم الله لحفظ القرآن لكنه لا يتفرغ لتعليم القرآن. أنصحه أن يجعل لنفسه حظا من تعليم هذا القرآن، حتى ولو تفرغ مثلا بين المغرب والعشاء أو بعد صلاة الصبح إلى الفجر يدرس كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه يحصل بركة عظيمة. ومما يذكرنا بهدي السلف الصالح في اهتمامهم بالقرآن، نذكر دائما قصة أبي عبد الرحمن السلمي، هذا التابعي الجليل الذي قرأ القرآن عن كبار الصحابة، عن عثمان رضي الله عنه وعن علي وعن عبد الله بن مسعود، قرأ عليهم القرآن. وكان رضي الله عنه يجلس يدرس كلام الله سبحانه وتعالى، فجلس مدة طويلة من زمن عثمان رضي الله عنه إلى زمن الحجاج وهو يدرس القرآن. الحافظ بن حجر عليه رحمة الله يقول: لو حسبنا هذه المدة من أول زمن أو حكم عثمان إلى آخر حكم الحجاج، قال نجدها نيف 70 سنة، يعني نيف 70 سنة وهو يدرس كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ولو حسبنا أقصر مدة يعني من آخر عهد عثمان إلى بداية حكم الحجاج، نجدها نيف 30 سنة، يعني كل هذه المدة وهو متفرغ لتعليم كلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد أي الشاهد، ما الذي جعله يتفرغ لتعليم القرآن ويجلس كل هذه المدة في تعليم كلام الله؟ سئل عليه رحمة الله: ما الذي أجلسك هذا المجلس أو كل هذه المدة وأنت تدرس القرآن؟ قال رحمه الله: حدثني عثمان رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الذي أجلسني مجلسي هذا، يعني عملا بهذا الحديث جلس كل هذا المجلس، فلذلك رفعه الله سبحانه وتعالى ونال خيرا عظيما، نسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنه. فلذلك يا إخواني قلت هذا القرآن العظيم خير كله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذا في كل خطبة، يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله. أو خير الهدي أو خير الحديث كتاب الله، كان يقول عليه الصلاة والسلام، حتى يذكر الناس بهذه الحقيقة التي يجب ألا يغفل عنها المسلم، خاصة ونحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه المشاغل وكثرت فيه الفتن، حتى صرف كثير من الناس عن قراءة القرآن. بل العجب ممن يحرص على طلب العلم ويدعي طلب العلم وليس له حظ من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، هذا عجب. بل تتعجب من بعض من يريد طلب العلم ولا يشتغل بقراءة القرآن، من أين سيأتيك العلم؟ أو من أين ستحصل العلم وأنت لم تشتغل بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى؟ فالقرآن هو أصل العلم وأصل العلوم، فلذلك من أراد أن يحصل علما فليشتغل بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى. إذن نواصل في شرح الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة جاء فيها ضبطان، جاء فيها ضبطان ذكرهما شراح الحديث. الضبط الأول وهو بفتح الهاء وإسكان الدال، إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بفتح الهاء وإسكان الدال في الكلمتين. وعلى هذا الضبط يكون معنى الحديث، يعني أو معنى المراد بالهدي، الهدي فتح الهاء وإسكان الدال، المراد به الطريق أو السنة أو السبيل، يعني خير طريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وخير سنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير سبيل سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلم إذا أراد أن يسلك طريقا أو أن يتبع سنة أو أن يمشي في سبيل، فإننا نقول له طريق وسنة وسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هو خير طريق وسنة وسبيل. وهذا يشمل جميع العبادات والمعاملات، يشمل جميع العبادات والمعاملات. فمن أراد أن يتعبد فليحرص على الاقتداء والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتعامل بمعاملة فليحرص على الاقتداء والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في العبادات، أراد أن يصلي فنقول له احرص على أن تكون صلاتك كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في المعاملة، أراد أن يبيع ويشتري نقول له احرص على أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان فصدق وبين بورك لهما. فاحرص على أن تكون صادقا وأن تبين للمشتري ما في سلعتك فتحصل لك البركة. إذن فطريق النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله هو خير طريق وسبيل، وهذا معنى قوله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الطيبي في الكاشف، يقول: ولا يكاد يطلق، يعني الهدي لفظ الهدي، لا يكاد يطلق إلا على طريقة حسنة وسنة مرضية، ولذلك حسن إضافة الخير إليه، ولذلك حسن إضافة الخير إليه. واللام في الهدي للاستغراق، لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى متعدد وهو داخل فيه، ولأنه لو لم تكن للاستغراق لم تفد المعنى المقصود، وهو تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان والسنن. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه فائدة مهمة في هذا الباب، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، في جميع الأبواب وفي جميع الأمور، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو متعلقة بالمعاملات، فيحرص المسلم على ذلك، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان وسنته هي خير السنن. فلذلك إذا غرتك نفسك فأعجبت بحزب أو أعجبت بطريقة أو جماعة، فتذكر أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تغتر بذلك الحزب وما فيه ولا بتلك الطريقة وما فيها، ولكن ارفع رأسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو رأيت الناس كلهم انصرفوا إلى ذلك الحزب أو إلى تلك الطريقة فالمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عبد الله بن مسعود الحق أو الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك، ما دمت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الجماعة وأنت الذي تكون على خير. إذن هذا الضبط الأول لقوله عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الضبط الثاني بضم الهاء وفتح الدال، يعني خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدى، وهنا يتغير المعنى. ما معنى الهدى؟ الهدى معناه هنا الدلالة والإرشاد والتوجيه، فخير دلالة وإرشاد وتوجيه هي دلالة وإرشاد وتوجيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الهداية التي يستطيعها صلى الله عليه وسلم، وهي التي يصح أن تضاف إليه عليه الصلاة والسلام وإلى الرسل وغيرهم من العباد، بدليل قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن أضاف الهداية هنا له صلى الله عليه وسلم، فهو يهدي إلى صراط مستقيم. ما معنى يهدي إلى صراط مستقيم؟ يعني يوجه ويرشد ويدل ويبين ويوضح. إذن هذا هو المراد بهذه الهداية التي أثبتها الله عز وجل له، وهي التي يستطيعها صلى الله عليه وسلم ويستطيعها الرسل ويستطيعها غيرهم من العباد، كل واحد منا يستطيع أن يوجه وأن يرشد وأن يدل لما فيه الخير ولما فيه الصلاح. وهناك هداية أخرى، هناك هداية أخرى لا يستطيعها صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعها هو ولا غيره، لأنها خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأنها خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق وهداية السداد والثبات. فهذه الهداية هي ملك لله سبحانه وتعالى وحده، يعني تفرد بها الرب سبحانه وتعالى وقال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك لا يشكل عليك الآن حينما تقرأ قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وتقرأ قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، لا تعارض بين الآيتين، لا تعارض بين الآيتين. لماذا؟ لأن الآية الأولى التي أضاف فيها الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد والتوجيه، أما الهداية التي نفاها عنه فهي هداية التوفيق والسداد والثبات. وفهم هذه المسألة مهم جدا لكم أيها الآباء، مهم جدا أن تفهم الفرق بين الهدايتين، لأن كثيرا من الآباء يتملص من مسؤوليته بدعوى أن الهداية بيد الله، يقول هكذا الهداية بيد الله. نقول نعم، الهداية التي هي هداية التوفيق والسداد والثبات هذه بيد الله ولا تملكها أنت، ولا يحاسبك الله عليها، ولكن يحاسبك على الهداية التي أنت تملكها، وهي هداية الإرشاد والتوجيه والدلالة. فإذا ضل ولدك فإن الله عز وجل يحاسبك على هدايته، هداية الإرشاد والتوجيه والدلالة، هذه التي يحاسبك عليها. يعني هل أرشدته؟ هل وجهته؟ هل نصحته؟ هل بينت له التوحيد من الشرك؟ هل بينت له السنة من البدعة؟ هل بينت له الطاعة من المعصية؟ هل بينت له ما ينفعه وما يضره؟ هذا الذي يسألك الله عليه. أما هداية التوفيق أن تجعله ولدا صالحا، هذه ليست لك، هذه لله سبحانه وتعالى. فلو أراد الله أن يضله فإنك لا تستطيع أن تهديه. فلذلك لابد أن تفهم أيها الوالد أنك مسؤول على ولدك في هذا الباب، بأن ترشده وأن تنصحه وأن توجهه. نعم، هذا هو الواجب عليك. فإذا أديت هذا تكون قد أديت ما عليك، ولا يحاسبك الله سبحانه وتعالى عن ضلال ولدك إذا ضل. وأما إذا أهملت تربيته وأهملت توجيهه وإرشاده ونصحه، ثم بعد ذلك تقول الهداية بيد الله، فإنك مسؤول وسيحاسبك الله سبحانه وتعالى عن إرشاده وعن توجيهه وعن نصحه، لأنك قد فرطت في ذلك وقصرت فيه. فلذلك الله عز وجل قلت في الآية الأولى أثبت الهداية وأضافها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي الآية الثانية نفاها عنه فقال وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فهذا التفريق مهم أن يفهمه المسلم. إذن فهذان ضبطان لقوله عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر صاحب الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج أن المسموع من أفواه المحدثين هو فتح الهاء وإسكان الدال، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا هو المسموع، يعني الضبط الأول. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وخير الهدي، يعني هل تقرأ بالنصب أو تقرأ بالرفع؟ هل نقول وخير الهدي أو نقول وخير الهدي؟ هذا أيضا جاء فيه ضبطان، النصب عطفا على اسم إن في قوله فإن خير الحديث، والثاني هو الرفع عطفا على محل إن واسمها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور، يصح أن تقول وشر أو وشر، لأنها معطوفة على قوله وخير، إذن فيصح فيها النصب ويصح فيها الرفع. وقوله صلى الله عليه وسلم محدثاتها، المحدثات جمع لمحدثة، ومحدثات الأمور هي ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان سلفنا الصالح على خلافها. إذن فمحدثات الأمور هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إياكم محدثات الأمور، إياكم محدثات الأمور. إذن فكل ما لم يكن معروفا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع عليه علماء المسلمين فإن هذا يعد محدثة، فإن هذا يعد محدثة. يقول القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم المحدثات التي ليس لها في الشريعة أصل يشهد لها، المحدثات التي ليس لها أصل في الشريعة أو ليس لها بالشريعة أصل يشهد لها بالصحة والجواز، وهي المسمات بالبدع، وهي المسمات بالبدع، ولذا حكم عليها بأن كل بدعة ضلالة. وحقيقة البدعة ما ابتدأ وافتتح من غير أصل شرعي، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فما لم يكن له أصل في الشريعة يشهد له بالصحة أو بالجواز فإنه مردود. فلذلك الذي يبني مثلا عبادته على منامة رآها، أو على حكاية سمعها، أو على قيل وقال، فمثل هذا لا يصح ولا يقبل منه حتى يأتي بشاهد من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.